بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلعلنا في هذه الأيام نأخذ كتاب شيخنا الشيخ صالح الفوزان من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، لعلنا نكمله في هذه الأيام في هذه الإجازة. شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والداعي العالم المعروف بجهوده المباركة في تقرير عقيدة السلف والذب عنها والرد على أهل البدع والأهواء. ونبدأ في هذه معذرة على الانقطاع في الأيام السالفة لأمر يعني خارج عن إرادتنا. الحمد لله. بسم الله، تفضل. الحمد لله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأله سبحانه أن يثبتنا عليه إلى الوفاة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد رسول الله الذي بعثه رحمة للعالمين، ورضي الله عن أصحابه البررات الأطهار المهاجرين منهم والأنصار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، دعا إلى كتابتها ما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من تفرق واختلاف يتمثلان في كثرة الفرق المعاصرة والجماعات المختلفة، كل يدعو إلى نحلته ويزكي جماعته، حتى أصبح المسلم الجاهل في حيرة من أمره من يتبع وبمن يقتدي، وأصبح الكافر الذي يريد أن يسلم لا يدري ما هو الإسلام الصحيح الذي قرأ وسمع عنه. الإسلام الذي هدى إليه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي مثلته حياة الصحابة الكرام وانتهجته القرون المفضلة، وإنما يرى الإسلام الغالب بدون مسمى، كما قال أحد المستشرقين: الإسلام محجوب، يعني المنتسبين إليه بدون اتصاف بحقيقته. لا نقول الإسلام بالكلية، لأن الله سبحانه ضمن بقاءه ببقاء كتابه الكريم لأن الله سبحانه ضمن بقاءه ببقاء كتابه الكريم كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وببقاء جماعة من المسلمين تقوم على تطبيقه وحفظه والدفاع عنه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال سبحانه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم، هي الجماعة التي قال عنها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. الحديث متفق عليه. قال: ومن هنا يجب علينا التعرف على هذه الجماعة المباركة التي تمثل الإسلام الصحيح جعلنا الله منها، ليعرفها من يريد التعرف على الإسلام الصحيح وعلى أهله الحقيقيين، ليقتدي بهم ويسير في ركابهم، ولينضم إليها من يريد الدخول في الإسلام من الكفار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا كتاب مختصر لشيخنا الشيخ العلامة العالم الجليل صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، وقد تضمن خلاصة ما يجب اعتقاده في مسائل التوحيد، وبين سبب تأليفه واختصاره بعد أن قدم مقدمة في حمد الله والثناء عليه وشكره بما هو له أهل على أن هدانا للإسلام، وبين أن هذا الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، ثم وتضمنت المقدمة دعوات عظيمة مستنبطة من القرآن الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما تضمن ذلك أو تضمنت هذه المقدمة سبب تأليف هذا الكتاب، وهو ما يعيشه المسلمون من تفرق وبدع، وما يقع فيه البعض من إشراك بالله عز وجل، وما يقع فيه الكثير من انحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما باتباع الشهوات أو باتباع الشبهات. وبين أن هذا الأمر أدى إلى أمرين: الأمر الأول حيرة المسلمين الذين هم على فطرتهم إذا رأوا هذه الجماعات المختلفة المتصارعة، الكثير منهم ليس عنده فرقان يعرف به الجماعة الحقة التي يجب أن نسير على نهجها، والتي يجب أن نثبت على ما هي عليه وهما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والأمر الثاني حيرة بعض الكفار الذين يرغبون في الإسلام وقد قرأوا عنه ويريدون الدخول فيه، فيحارون أو فيحتارون من يتبعون وبمن يقتدون وعلى من منهج من يسيرون، لأنهم وجدوا جماعات متفرقة تدعي كل منها الإسلام الصحيح، وكثير منهم بعيد عنه، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فتقصير كثير من المسلمين في دينهم وإعراضهم وانحرافاتهم التي لا تمثل الإسلام صد عن سبيل الله، وجعل المسلمين الجهال في حيرة. فالواجب علينا تعلم الإسلام الصحيح المستمد من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والواجب علينا أن نتعرف على هذه الجماعة التي تمثل هذا الإسلام الصحيح. والله تبارك وتعالى قد بين هذه الجماعة وهي السائرة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قولا وعملا واعتقادا، كما قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكما قال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الإسلام الذي كان فيه الناس على الفطرة، على هدي الفطرة الصحيحة وعلى المحجة البيضاء، لم يزيغ عنها قيد أنملة. الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، كما قال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنما تعيشه بعض الجهات الإسلامية من إعراض عن الله وتعلق بأصحاب القبور والطواف بالأضرحة والصلاة إليها ومد اليد نحوها وطلب الشفاعة منها وسؤالها قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات والتضرع إليها حتى عند الشدائد، وهذا أمر لم يحصل حتى في عهد المشركين الأوائل، إذ أنهم كانوا وإن كانوا يقعون في الشرك عند الرخاء فإنهم يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى عندما تصيبهم مصيبة أو شدة أو ما إلى ذلك. ولذلك تحتم أن يبين هذا الأمر وأن يبين الإسلام على حقيقته التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا لا يتأتى يا عبد الله إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتأتى يا عبد الله إلا إذا عدنا إلى الله وطبقنا شريعة الله قولا وعملا واعتقادا، واجتمعت كلمتنا على ذلك. فمن هي هذه الجماعة البعيدة عن الإفراط والتفريط والتي تكفل الله بحفظها ما حفظت كتاب الله وعملت به وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة. وهذه الجماعة فسرتها الرواية الثانية: هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا ونهل من معينه الصافي فإنه لن يضل ولن يشقى. ومن ابتغى بالهدى من غيره فإن له معيشة ضنكا. فالواجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن ننبذ

وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فتفرقت الأمة في أواخر عهد الصحابة الكرام، ولكن هذا التفرق لم يؤثر كثيرا في كيان الأمة طيلة عصر القرون المفضلة التي أثنى عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والحديث متفق عليه. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو 3، وذلك لوفرة العلماء من المحدثين والمفسرين والفقهاء بما فيهم علماء التابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة وتلاميذهم، ولقوة دولة الإسلام في تلك القرون. فكانت الفرقة المخالفة تجد الجزاء الرادع بالحجة والقوة. وبعد انقضاء عصر القرون المفضلة اختلط المسلمون بغيرهم من أصحاب الديانات المخالفة، وعربت علوم أهل الملل الكافرة، واتخذ ملوك الإسلام بعض البطانات من أهل الكفر والضلال، فصار منهم الوزراء والمستشارون، فاشتد الخلاف وتعددت الفرق والنحل ونجمت المذاهب الباطلة، ولا يزال ذلك مستمرا إلى وقتنا هذا وإلى ما شاء الله. ولكن بحمد الله بقيت الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة متمسكة بالإسلام الصحيح، تسير عليه وتدعو إليه، ولا تزال ولن تزال بحمد الله مصداقا لما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من بقاء هذه الفرقة واستمرارها وصمودها، وذلك فضل من الله سبحانه من أجل بقاء هذا الدين وإقامة الحجة على المعاندين. إن هذه الطائفة المباركة تمثل ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والاعتقاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إنهم بقية صالحة من الذين قال الله تعالى فيهم: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. نعم. بين شيخنا حفظه الله تعالى الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، الجماعة، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، هي التي تعنى عناية فائقة بتطبيق منهج السلف قولا وعملا واعتقادا، تجتهد في ذلك كل الاجتهاد، سواء في باب العقيدة أو في باب السلوك أو في باب العبادة أو في باب الحدود والمعاملات أو في باب الأحوال الشخصية أو غيرها من الأبواب، تطبق شرع الله عز وجل أينما وجدت وحيثما حلت، وهي وأسماؤها هذه أسماء ليست أسماء يعني متعددة لمسميات متعددة أو متضادة أو لعدة جهات، وإنما هي أسماء لله عز وجل، وإنما هي أسماء عفوا لهذه الطائفة، كما يقال في أسماء الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، كأنك تقول: وللطائفة المنصورة هذه الأسماء، فلها اسم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والفرقة الناجية والجماعة وأهل السنة وأهل السنة والجماعة وأهل الحق وأهل الحديث والسلف وأتباع السلف والسلفيون، هذه كلها يعني مسميات أو أسماء لمسمى واحد، هم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم إن الشيخ رحمه وفقه الله بين أن هذه الجماعة تسير على منهج واحد وعلى نسق واحد، وأنها أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأنها ليست أمما مختلفة أو متفرقة تتناحر كما تتناحر الأحزاب البائدة والجماعات المختلفة التي لم تتخذ منهج الأنبياء والمرسلين طريقا لها، بل اخترع طرق من عند أنفسها فتتعبد على منهج أشخاص معينين شطحوا في دينهم وبعدوا عن هدي الله المستقيم، وظنوا أن ذلك هو الحق الذي لا ينبغي أن يكون سواه، ويعني وقعوا في من ذلك في شر حال، حتى أصبحوا لقمة سائغة لأعدائهم. ومع هذا فإن الجماعة باقية ولله الحمد، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في مثل قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هي المستقيمة على الصراط المستقيم وعلى هدي سيد المرسلين وعلى الاقتداء بالسلف الصالحين أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. قال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء هم أتباع السلف، وهؤلاء هم السائرون على منهاج النبوة، وهؤلاء هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث وأتباع السلف والسلفيون. فمن سار على نهجهم فهو الناجي، ومن خالفهم بأن سار على منهج المبتدعة والملحدين فهو من الهالكين. فعلينا أن نتعرف على هذا الطريق لنسلكه، وأن نبتعد عن كل طريق يخالفه، وعن كل طريق يجانبه أو يجافيه. وله معالم ولله الحمد والمنة. من هذه المعالم البدء بالعقيدة البدء بالتوحيد، البدء بما بدأ الله به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والمعلم الثاني أنهم يأخذون الإسلام كله، لا يتخيرون فيأخذون أشياء ويتركون أشياء أخرى. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. والأمر الثالث أنهم يتعلمون ويتفقهون في الدين، لأن هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة وطريق النجاة يوم القيامة. فلا فلاح لنا ولا نجاح إلا بسلوك هذا الطريق والسير عليه والعض عليه بالنواجذ. ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك عليه أصحابه. أما سلوك ذات اليمين أو ذات الشمال واتباع الطرق الملتوية المنحرفة فهذا أمر في غاية الوبال والخسران والويل والثبور والهلاك. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نتبع هذا الطريق، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا إفراط فيها ولا تفريط، وعلى هديه صلى الله عليه وسلم الذي من اتبعه نجا ومن حاد عنه هلك، وعلى طريق أصحابه الكرام الذين طبقوا ذلك قولا وعملا واعتقادا. فكان أحدهم يمشي وكأنه قرآن يمشي على الأرض. فهذا الطريق هو الطريق السوي، الطريق الذي لا يقبل الله طريقا سواه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبت عند أحمد وغيره بسند صحيح أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال هذا سبيل الله، يعني هذا الطريق الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. وهذه السبل أو هذا السبيل هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وطريقة أصحابه وهو الذي يجب أن نسلكه ولا نسلك سواه، لأننا إذا عرفنا أننا خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كان هذا هو الطريق فيجب سلوكه والعض عليه بالنواجذ والجد والاجتهاد في السير على نهجه، والعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى حتى نكون على بصيرة وحتى نكون على بينة من أمرنا وحتى نكون على سائرين على الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه طريق النجاة وطريق السلامة وطريق الجنة، وغيره طريق الهلاك وطريق الأشواك وطريق الضلال والضياع. وهذا لا يأتي إلا بالعلم والتعلم والتفقه في الدين. إن كثيرا من العادات الجاهلية الموجودة بين بعض المسلمين وبعض المنتسبين إلى الإسلام إنما هي نتيجة لماذا؟ نتيجة لعدم سلوك هذا الطريق. وما أصاب الأمة من فرقة واختلاف إنما هو ناتج عن عدم فهم هذا الطريق والسير عليه، وهو الطريق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبهم نطقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أبر هذه الأمة قلوبا وأصدقها قيلا وأقلها تكلفا وأعمقها علما. فعلينا أن نسير على هذا النهج حتى نسلك الطريق الصحيح الذي يضمن به بإذن الله تبارك وتعالى النجاة يوم الحاجة إلى طريق النجاة. نعم. قال أسماء الفرقة الناجية ومعناها. لما كانت هذه الفرقة هي الفرقة السالمة من الضلال تطلب الأمر معرفة أسمائها وعلاماتها ليقتدى بها، فلها أسماء عظيمة تميزت بها من بين سائر الفرق، ومن أهم هذه الأسماء والعلامات أنها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، ومعانيها كما يلي: أولا أنها الفرقة الناجية، أي الناجية من النار، حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق وقال كلها في النار إلا واحدة، يعني ليست في النار. أنها تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، حيث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أن أهلها هم أهل السنة والجماعة، فهم يتميزون بميزتين عظيمتين. الميزة الأولى تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها بخلاف سائر الفرق، فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها، فهي لا تنسب إلى السنة، وإنما تنسب إلى بدعها وضلالاتها كالقدرية والمرجئة، أو إلى أئمتهم كالجهمية، أو إلى أفعالهم القبيحة الشنيعة كالرافضة والخوارج. والميزة الثانية أنهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم، بخلاف الفرق الأخرى لا يجتمعون على حق وإنما يتبعون أهواءهم، فلا حق يجمعهم. أنها الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، لأنها نصرت دين الله فنصرها الله، كما قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. ولهذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. هذه الأسماء التي ذكرناها الشيخ فسرها، وقد نفسرها ونزيد عليها بعض الأسماء الصحيحة الثابتة التي تركها شيخنا اختصارا لا جهلا بها وفقه الله تعالى. فمن أسمائها الفرقة الناجية التي تنجو من عذاب الله، ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. فالناجون هم المتقون السائرون على هدي سيد المرسلين وإمام المتقين، فهذه الفرقة الناجية، الناجية من النار، الناجية من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهي الفرقة الناجية السالمة من كل دنس ومن كل عيب. والثاني من هذه الأسماء التي تعني مسمى واحدا أنها الفرقة المنصورة، لأن الله تكفل بنصرها. قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، ويقول تعالى: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فمن مكن لهذا الدين مكنه الله ونصره. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا من أعظم الميزات، أنها يعني تكون على الحق. الميزة الثالثة أنها تمتاز بأنها تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذي هو طريق النجاة كما تقدم لنا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأن هذا هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه. والأمر الرابع أنهم هم الذين يتميزون بنشر الحق والعناية به وتقديمه للناس مدعما بالدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس أنهم موعودون بعدم الخوف، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وعدم الحزن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالح ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والميزة الأخرى السادسة أنهم هم الجماعة كما وصفهم الله عز وجل، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وهي الجماعة، وكما نفذوا قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والميزة الأخرى هي أن العاقبة لهم حتى وإن دالت عليهم بعض الدول، والعاقبة للمتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وغير ذلك من الميزات العظيمة التي جعلها الله عز وجل لهذه الأمة المباركة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلنا الآن نلخص أحكام الزيارة ثم نأتي إلى الأسئلة إن شاء الله. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال لا إلى غيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولذلك فإن شد الرحال إلى المدينة لا يكون من أجل القبور حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نزور تلك القبور تبعا الزيارة الشرعية، يزور الرجال دون النساء، فهذا هو الذي نأتي إلى المدينة من أجله، نأتي المدينة من أجله. شد الرحال من أجل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن شد الرحال إلى هذا المسجد لا يرتبط بزمان ولا بوقت، بل هو جائز طول العام، مشروع ومستحب طول العام، وليس له وقت معين لا في ربيع الأول ولا في غيره. والأمر الثالث أنه لا تشترط مدة معينة، بل ولا تسن مدة معينة يمكثها العبد ويقضيها في المدينة النبوية. والأمر الآخر أن المسلم إذا جاء إلى هذه المدينة فليتأدب بآداب الشرع، وإن كان مطالبا بهذه الآداب في كل وقت لكنها تتأكد في المدينة أكثر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز أن نزور إلا ما تشرع زيارته. فإذا جئت المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، فإن زيارته تعدل أجر عمره كما يعني والصلاة فيه تعدل أجر عمره كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أو الأمر الآخر السلام على المسلمين، وعلى رأس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع. فقط هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة، ويكون قصدك الأول الذي تأتي من أجله الصلاة في المسجد النبوي. أما الذين يتتبعون بعض الغيران والمزارع والبساتين والصخور وبعض الأماء والآبار وما إلى ذلك، وبعض المساجد التي ليست لها فضل على غيرها أبدا، مثل المساجد السبعة أو القبلتين أو نحو ذلك أو مسجد الخندق، هذه مساجد عادية لا دخل لها فيه، لا ميزة لها على أي مسجد على وجه الأرض. فلا تشغل نفسك يا عبد الله بتتبع هذه الأماكن، صل في مسجد رسول الله، صل في مسجد قباء، واجعل أكثر وقتك في مسجد رسول الله، لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وهذا يكفي مرة واحدة. أما التردد على القبر فإنه بدعة، يقول إن ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، البعض من الجهال يحاولون يزوروا بعد كل صلاة، وهذه بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. والعيد هو ما يتكرر مرة بعد مرة. وما كان الصحابة رضوان الله عليهم يترددون على القبر أبدا، بل كان ابن عمر يزوره إذا قدم من سفر ثم لم يعد إلى القبر مرة أخرى. فانتبهوا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده، فإنهم هم الذين نقلوا الحديث غضا طريا كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا أن نقتدي بهم وأن نسير على نهجهم. أحسن الله إليك. لا ارتباط يعني بين الحج والعمرة وبين الزيارة، لو أن مسلم اعتمر ولم يزر عمرته صحيحة ولا علاقة له بالزيارة والحج. نعم. أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين ولكم ولجميع المسلمين أجمعين، والحمد لله. يقول السائل الكريم: ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام في افتراق هذه الأمة. نعم. يقول: هل الحزبية فرقة؟ وأي فرقة أعظم من التحزب لفلان وعلان والتكتل وإنشاء الجماعات؟ إذ أن الإسلام حفظكم الله جماعة واحدة لا جماعات، وفرقة واحدة لا فرق، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق. وقد ذم الله الفرقة، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تبارك وتعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالإسلام دين واحد ومنهج واحد وطريق واحد، أما التحزب جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، فهذه الجماعات أكثرها ضالة، ولم يسلم منها إلا من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يطلق عليها إلا الأسماء التي سمعتموها: الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أتباع السلف، السلفيون، أهل الحديث، الجماعة، أهل السنة، أهل السنة والجماعة. أما المسميات الأخرى فكلها مسميات بدعية، ما جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، هذا تفريق للأمة. وسيسأل الذين اختطوا تلك المناهج، سيسألون عن ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإياك يا عبد الله أن تنتمي إلى هذه الجماعات، لا من أجل الانتخابات ولا من أجل البرلمانات ولا من أجل الصقيع العربي ولا من أجل ثورات وثيران العرب ولا من أجل هذه الخزعبلات التي غزانا بها أعداء الإسلام. هم عندما يئسوا أن يقضوا على الإسلام ولن يفعلوا وسيخسرون بإذن الله تبارك وتعالى، لجأوا إلى تحزيب الأمة إلى أحزاب، وأقنعوهم بالانتخابات والبرلمانات الطاغوتية الإلحادية، وحثوهم على إنشاء هذه الجماعات، وكل جماعة تقاتل الجماعة الأخرى وتنافس الجماعة الأخرى، ولا تجد من في هذه الجماعات من يدعو إلى الإسلام الصحيح، وإن تسمى بعضها بأسماء إسلامية، لكن هي رسمت لها من قبل أعداء الإسلام طرق معينة ومنهج معين ساروا عليه، وظنوا أن هذا هو طريق الحق وهو طريق الشيطان. الشيطان سول لهم وأملى لهم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فاحذر يا عبد الله من الانتماء إلى هذه الجماعات والانتماء إلى تلك الأحزاب بغض النظر عن مسمياتها. والحق أبلج والباطل لجلج. أنا ذكرت لكم علامة أهل السنة والجماعة: اتباع الحق، الأخذ بالدليل، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة، حب أهل الحديث، حب أهل السنة، السير على نهجهم، العناية بالقرآن والسنة، الأخذ بالأحاديث الصحيحة، البعد عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الحث الاجتهاد في تطبيق السنة والعض عليها بالنواجذ. هذه علامات أهل السنة. وأما بعض المناهج التي أحدثت أحيانا باسم الدين والدين منها براء، أو باسم شعراء وقد ترفع شعارات إسلامية وتجدها في الواقع ليس عندها من دين الله شيء، أو تتمسك بشيء وتترك أشياء. وأكثر بل كل هذه الجماعات إلا من رحم الله لا تهتم بالتوحيد والعقيدة أبدا، لا تهتم بذلك. لماذا؟ لأن زعماء الجماعات الذين جمعوا أموال الناس وأكلوها ويعني ارتفعوا بها ونفخوهم بها يقولون لهم إن الاشتغال بالتوحيد يفرق الأمة، فاتركوا التوحيد واتركوا العقيدة، نحن نريد أخلاق فقط، نريد كذا، نريد سياسة، نريد ثورات، نريد صقيع غربي عربي وخريف عربي، ونريد كذا وكذا من هذه الأشياء التي يرددها الثيران وأصحاب الثورات البائسة اليائسة الخاسرة الضائعة المتفرقة المتناحرة، وهذه نتائجها. نسأل الله أن ينقذ هذه الشعوب الإسلامية من آثارها التي نلمسها الآن في كل مكان. فإذا يا عبد الله انتبه لنفسك، واعلم أن الانتماء إلى هذه الأحزاب انتماء فاسد، لا تنتمي إلا إلى أهل السنة ومنهج أهل السنة، وهو واضح المعالم كما بينا بعضا منها. نعم شيخنا، لعله أنتم علم من الفقه أن ترك الرد على السؤال، لكن الأخ أصر على سؤالي. والله لا تسمي الشيء الذي فيه مسميات دعه. ظاهر أنه أتى مع زوجتي التي تزوجت قبلها. يقول السؤال: المرأة في الجنة تكون مع آخر أزواجها في الدنيا أم مع خيرهم؟ مع خيرهم، وأيضا مع من كان مسلما على توحيد الله عز وجل، إن كانت هي كذلك، إن كانت هي على نفس المنهج وعلى نفس الحق. وعليك أن تفهم وأن تفهم زوجتك وفقك الله بقول الله عز وجل: ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون، أي ما يطلبون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لا تفكروا في ما أعد الله لكم إلا بالعمل الصالح الذي يؤهلكم لذلك، وعلى رأسه تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد. أما أن كل من يعني أن كل من تزوج واحدة لا بد أن تدخل معه أو يدخل معها، هذا أمر دعوه جانبا. ولا شك أنه إن كان يعني غير مسلم فسيعوضها الله خيرا، وهي مسلمة فسيعوضها الله خيرا في الجنة وسيرضيها، وإن كان هو مسلما وهي غير مسلمة يعني سيعوضه الله خيرا منها. نعم. صلى الله إليكم. يسأل عن ما يشتهر أنه من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله من الجهر بالنية، يقول هل هذا هو السنة؟ لم يثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يجهر بالنية، يعني كان يقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات، بل هذه بدعة أو غيرها من الصلوات، وكذلك الصوم وكذلك سائر العبادات، حتى الحج بعض الناس يعبر يقول لابد من التلفظ بالنية، المقصود التلفظ بالتلبية وتسمي الحج، لا تقول نويت أن أحج، تقول لبيك اللهم حجنا ولبيك اللهم عمرة. أما يعني التلفظ بالنية نويت أن أفعل كذا ونويت أن أصلي كذا ونويت أن يعني أصوم كذا، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك بعض الناس يبلغ حد الوسوسة، كلما أراد أن يكبر ظن أنه لم ينوي بعد، ويستصعب استحضار النية، يظن أنها شبح لا يمكن الوصول إليه، فتجده صلى بجانبي أكثر من مرة، بعضهم كل ما أراد أن يكبر يرجع الله أكبر ال ال ال ال ما يكمل التكبيرة، أحدهم والله صار يتردد، ثم في النهاية قبل أن يركع الإمام قال الله أكبر كأنه يقول توي وجدتها. فانتبهوا لهذا، وبقية الأسئلة بعد الأذان. أحسن الله إليكم. فضل. يقول السائل الكريم، هل أجر الصلاة في المسجد النبوي كما في الحديث خير من 1000 صلاة مما سواه، يشمل الفرض والنفل أم خاص بأحدهما؟ يقول وهل يشرع الصلاة وهل يشرع تشرع صلاة الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شهداء أحد وعلى أهل البقيع الغارقد؟ أما بخصوص السؤال الأول فنحن نرجو الله أن يكون الحديث عاما يشمل الفرائض والنوافل، وقد يشكل علينا صلاة الرواتب أن السنن الرواتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته وحث على أن تصلي في البيت، ومع هذا لا نحجر واسعا، نرجو الله عز وجل أن يشمل الفرائض ولا سيما والنوافل، لا سيما النوافل المطلقة. أما السنن الرواتب فلا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، هو أن تصلى في البيت. أما بخصوص صلاة الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا أمر لم يسمع به من قبل وأول مرة أسمعه، فإنهم قد صلي عليهم ولا يحتاج الأمر إلى أن يصلى عليهم، والصلاة على الميت لا تتجاوز شهرا في حق من لم يصلى عليه، فأما إذا كان من صلى عليه لا يحتاج إلى أن يعيد الصلاة عليه، فإذا لا، هذا العمل بدعي لا أصل له. يعني مسألة تقول هذا مثل من يقول أنا أهدي الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة، أو يقول إنه يحج للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة، أو يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم له في كل عمل نعمله للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ماذا؟ أجورنا جميعا منذ أن بعث وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا نحتاج أن نقول الفاتحة من أجل النبي أو نقول نصلي من أجل، نعم نصلي ونسلم عليه، هذا المطلوب بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو تختصر فيقال صلى الله عليه وسلم عندما يذكر اسمه صلوات الله عندما يذكر اسمه صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك ينبغي أن نتنبه لهذا. أما ما أولئك الذين حولوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أغاني وإلى ابتهالات وإلى أهازيج فهذه كلها بدع. وحتى في المساجد يغنون باسم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه كلها بدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. بهلول يقول يذكر أنه من دعاة سياقة المرأة على زعمه اقتداء بعامة بلدان العالم. يقول استشهد بأن الصحابيات كنا يركبن الإبل. يقول هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف ركوب الصحابيات الإبل؟ أولا وفقنا الله وإياك للصواب. كيف تقول اقتداء بالعالم ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلام؟ قدوتنا من هو؟ نحن أجيب عباد الله. قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدوتنا الغرب أو الشرق؟ قدوتنا الملاحدة اليهود النصارى دعاة الباطل دعاة الاختلاط دعاة السفور دعاة تحرير المرأة؟ هؤلاء قدوة؟ هؤلاء قدوة في الشر. قدوة في الشر. ليتك وفقك الله تقول لو أننا سايرنا العالم في الأمور العلمية التجريبية والصناعية فهذا أمر مقبول والحضارة. أما أن نقلدهم فيما أشرت إليه تقول لماذا لا نقتدي بالعالم في قيادة المرأة للسيارة فهذا والعياذ بالله كالذي يستدل يعني هذا استدلال بالباطل. وأقول وفقك الله تجرد للحق فإنه خير لك هداك الله إلى الصواب. وأما ما تشير إليه من أن الصحابيات كنا يركبن الجمال كل الناس كانوا يركبون الجمال قبل هذا العصر المسلمون وغير المسلمين والصحابيات وغير الصحابيات كنا يركبن الجمال. ولكن عليك أن تفهم أنها عندما تركب الجمل لا تذهب به وحدها ولا تتصرف به بل تركب مع محارمها وهو الذي يقود الجمل بها ويوجهه أينما يكون. كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركبن على الرواحل تقاد بهن ولا ينظر إليهن. كن يحملن بالهودج وهن في داخل الهودج. الهودج نوع من الخشب يجعل على شكل ستر ويجعل عليه ستارة بحيث تحمل المرأة وتوضع على الجمل وهي لا يراها إيش أحد. هذا الذي كان عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات. ما كنا يركبنه هكذا متجردات وكاشفات وما إلى ذلك. فانتبه يا عبد الله ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. يعني ما وجدنا مما نقلد فيه الغرب إلا قيادة المرأة للسيارة. أين أنت من الصناعات؟ أين أنت من العلم التجريبي المشروع؟ أين نحن من الأخذ بأسباب الحضارة المشروعة؟ يعني ما يقدمنا إلا أن تقود المرأة السيارة أو أن نتباكى على الفنانات مثل الذين يبكون على امرأة هلكت بالأمس نسأل الله العافية والسلامة. يبكون بعض الشباب يبكون عليها للأسف. انتبه يا عبد الله لا تكن إمعة. إن أحسن الناس تحسن وأساء أحسنت وإن أساء وأسأت. اجعل قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في من؟ في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تقليد الغرب محرم. من تشبه بقوم فهو منهم. تقليدهم في هذه الأمور في السفور في الكشف في خلع المرأة حجابها في فتنتها للرجال في تزينها، هذه فتن والعياذ بالله. فانتبه يا عبد الله، أنت مسلم يجب أن تعتز بإسلامك، نسأل الله أن يبصرنا وإياك في ديننا، يعني يجب أن تتبصر في الدين وأن تسأل أهل العلم، ما تقول لما لا نجعلها تقود المرأة كسائر العالم، تقود السيارة كسائر العالم، قيادتها خطيرة جدا، وقد وقفنا على مآسي في بعض البلاد التي زرناها بسبب قيادة المرأة للسيارة، مآسي خطيرة جدا. هي ليست ممنوعة لذاتها، ممنوعة لما تؤدي إليه من ماذا؟ من مفاسد لا تعد ولا تحصى، مفاسد لا تعد ولا تحصى. الآن إذا كان بعض الشباب إذا لاحظوا امرأة كاشفة في سيارة ما وهي لا تقود، يتجمعون عليها بعض الفاسدين وبعض المرضى مرضى القلوب ويعاكسونها، وربما شغلوا عليها بواري السيارات، فما بالك لو أنها ما شاء الله قادت السيارة، ومن الذي سيسعفها إذا تعطلت، ومن الذي سيذهب بها إلى المرور إذا خالفت، ومن الذي سيذهب بها إلى المحاكم إذا خالفت، ومن الذي سيسعفها إذا تعطلت في طرق خالية، ومن يقيها شر السباع والذئاب التي تتربص بها الدوائر. فاتق الله يا عبد الله وتب إلى الله من هذا السؤال، والله أنا أرى أن تتوب إلى الله من هذا السؤال لأنك تأثم به وفقك الله، تب إلى الله توبة نصوحة من هذا السؤال الذي سألته، عندما تريد من تطلب منا أن نقتدي بالغرب وأن نقتدي بالكفار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.